بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في هذا الدرس الأخير من دروس التاريخ الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا أن نكون استفدنا من هذه الدروس وأن نطبق الأشياء الحسنة الجيدة التي تعلمناها في حياتنا. فكما تعرفون الهدف من قراءة التاريخ الإسلامي هو أن نطلع على أحوال الناس وأخبار الناس، ونطلع على أن نعرف سيرة آبائنا وأجدادنا وعلمائنا وأن نتشبه بهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نتخلق بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أكرمنا الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي وتكلمنا عن بطل الإسلام الخليفة سليمان القانوني رحمه الله تبارك وتعالى. اليوم أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة سأنتقل بكم انتقالا سريعا إلى السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى. وهناك خلفاء كثيرون بين السلطان عبد الحميد والسلطان سليمان، ولكن ضيق الوقت منعنا أن نقرأ كل، وفي الحقيقة أخبار هؤلاء الخلفاء لم يكن فيها شيء مهم جدا. وإن شاء الله أنتم إذا حببتم أن تتوسعوا فجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. الخليفة عبد الحميد الثاني أيها الإخوة الكرام هو ابن الخليفة عبد المجيد الذي توفي في عام 1293 للهجرة. تسلم الخليفة عبد الحميد الثاني الحكم وقد وصلت الدولة إلى مرحلة من الضعف والركود. إخواني الكرام، يقول الإمام العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى، له كلام مهم جدا، وأنا أنصحكم نصيحة مهمة جدا أن تسمعوا أو أن تقرأوا مقدمة ابن خلدون. هذه المقدمة مهمة جدا في التاريخ وفي علم الاجتماع، وهناك شرح عليها، شرح صوتي لفضيلة الشيخ محمد مجير الخطيب حفظه الله تعالى، يمكنكم أن تسمعوا إليه وهو موجود في الشبكة، يشرح مقدمة ابن خلدون. ماذا يقول ابن خلدون رحمه الله؟ يقول كل الدول لها ثلاث أطوار. الطور الأول هو دور النشأة، دور النشأة. الدور الثاني هو دور الازدهار، وبعده دور الركود والضعف. كل دولة، كما مر معنا الخلافة الأموية والخلافة العباسية، كل دولة كان فيها دور النشأة، ثم دور الازدهار والتطور، ثم بعد ذلك دور الضعف والركود. في زمن هذا الخليفة الإسلامية العظيم السلطان عبد الحميد، الخليفة عبد الحميد الثاني رحمه الله، كانت الدولة في عهد الضعف والركود، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. فحاول الخليفة أن ينهض بها، بل وبكل بلاد المسلمين، ليس فقط في بلده في الخلافة العثمانية، بكل بلاد المسلمين التي باتت في حالة سبات عميق. فأراد أن يحرر المسلمين من نفوذ أوروبا وأن يوحدهم، فنادى بالجامعة الإسلامية وحاول القضاء على الفساد في بلاده، وحاول أن يتجنب الصدام داخليا وخارجيا، ولكن لم تكن أوروبا لتتركه يوقظ المسلمين، بل سعت. فهذا الخليفة الإسلامي العظيم نادى بالجامعة الإسلامية وحاول القضاء على الفساد في بلاده، وحاول أن يتجنب الصدام داخليا وخارجيا. هكذا هم القادة الربانيون. هل لاحظتم معي أيها الإخوة الكرام، نحن تكلمنا مر معنا في هذا التاريخ بفضل الله عز وجل كثير من العظماء وكثير من القادة الربانيين. هؤلاء القادة لا يريدون الصدام مع المسلمين، وإنما هدفهم وهمهم هو الجهاد في سبيل الله ونصر دين الله عز وجل، وليس المال وليس المناصب، وإنما هدفهم فقط إرضاء الله عز وجل. فحاول السلطان عبد الحميد رحمه الله أن يتجنب الصدام داخليا وخارجيا، ولكن لم تكن أوروبا لتتركه يوقظ المسلمين، بل سعت بكل الطرق الممكنة لإحباط محاولاته، وحاولت إحاطته بالمشاكل الداخلية والخارجية حتى لا تترك له الفرصة لعمل شيء كما سنرى. على الصعيد الداخلي، انتشار مفاهيم القومية، انتشر في أنحاء الدولة العثمانية مفاهيم القومية بصورة صارخة لم يسبق لها مثيل، وكان روادها يتمثلون في المفتونين بأوروبا. كان بعض الناس في زمن السلطان عبد الحميد مفتونون في أوروبا من المسلمين والنصارى، وسعى النصارى بالذات لنشر هذه المفاهيم، الحرية والقومية وهذه الأشياء. لأنه الطريق الوحيد لمد نفوذهم، الغزو الفكري، الغزو الثقافي، ولأنهم إذا حاولوا أن يتخذوا طريقا آخر مثل التعصب الديني مثلا لقضي عليهم، حيث أنهم يمثلون أقلية بالنسبة للمسلمين. وأخذت أوروبا تدعم القائمين بالحركات القومية، سواء من خلال إرساليات التنصيرية، فتحوا الجامعات وفتحوا المدارس ليبثوا هذه السموم، ليبثوا هذه الأفكار، كما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ومن نسل اليهود الدونما، أولا يهود الدونما كان لهم أثر كبير في إزالة الدولة وفي يعني انتهاء الدولة العثمانية. برز فتى منهم يدعى سباتاري في إزمير، وادعى في عام 1057 أنه المسيح، فأراد رجال الدين اليهودي قتله، فرحل في أنحاء الدولة العثمانية حتى عاد مرة أخرى إلى إزمير، فقبض عليه ونقل إلى أدرنا، فخاف أن يصاب بأذى فادعى الإسلام، ووهم العثمانيين أنه سيعمل على نشر الإسلام بين اليهود، وفي الحقيقة كان يدعوهم لإظهار الإسلام ليدخلوا بين صفوف المسلمين ويصلوا إلى المراكز العليا في الدولة، فيملكون الزمام وينفذون في المسلمين كافة خططهم العدوانية. كان أوروبا كلها كانت تجتمع للقضاء على هذا الخليفة الإسلامي العظيم، وبالفعل رحب اليهود بهذه الفكرة وأخذوا يواصلون العمل بها. وفي عهد عبد الحميد الثاني ظهر هرتزل. من هو هرتزل؟ هو صاحب فكرة إنشاء وطن لليهود، وأصر هرتزل هذا أصر على أن تكون فلسطين هي وطن اليهود، وذلك في مؤتمر بازل أو بال بسويسرا عام 1314 للهجرة، الذي اجتمع فيه يهود العالم. وحاول هرتزل أن يتقرب الخليفة عبد الحميد الثاني ويقدم له الإغراءات ليمكن لليهود في فلسطين، ولكن الخليفة كان يدرك أغراض هرتزل فلم يحقق له مراده، بل ومنع هجرة اليهود في فلسطين. كان بطلا إسلاميا كبيرا رحمه الله تعالى، لم يسمح أن يهاجر أي يهوديا إلى فلسطين، ولم يبع أي شبر من فلسطين. فاتجه هرتزل إلى دول أوروبا لتساعده في تحقيق هدفه، وهو إقامة وطن لليهود في فلسطين، فوجد عندها السند الكبير. أوروبا كلها ساعدته، وخاصة أنه سيكون وسيلة أخرى للقضاء على الدولة العثمانية. وإليك أخي نص الرسالة التي رد بها السلطان عبد الحميد على هرتزل: بلغ الدكتور هرتزل ألا يبذل بعد اليوم شيئا عن المحاولة في هذا الأمر التوطن بفلسطين، فإني لست مستعدا أن أتخلى عن شبر واحد من هذه البلاد لتذهب إلى الغير، فالبلاد ليست ملكي بل هي ملك شعبي روى ترابها بدمائه، فليحتفظ اليهود بملايينهم. لست مستعدا لأن أتحمل في التاريخ وصفة بيع بيت المقدس لليهود. انظروا هكذا هم القادة الربانيون، لم يبع أي شبر من فلسطين وخيانة الأمة التي كلفني المسلمون بحمايتها. إن ديون الدولة العثمانية ليست عارا، إن ديون الدولة العثمانية ليست عارا، لأن غيرها من الدول الأخرى مدين مثل فرنسا. إن بيت المقدس قد افتتحها المسلمون أول مرة بخلافة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولست مستعدا أن أتحمل في التاريخ وصمة بيعها لليهود وخيانة الأمة. وكان هرتزل قد عرض على السلطان 50 مليونا من جنيهات الذهب، وكانت الدولة العثمانية في أشد يعني بحاجة إلى الأموال، كان عليها ديون كثيرة، وكانت هذا المال كان السلطان عبد الحميد يستطيع أن يفي كل ديونه، ولكن لم يبع أي شبر من فلسطين، وحافظ على القدس التي فتحها سيدنا عمر وبعده فتحها سيدنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، و5 ملايين من جنيهات الذهب لخزانة السلطان الخاصة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كثيرة لدعم الدولة العثمانية اقتصاديا. فرفض السلطان عبد الحميد رحمه الله. وأيضا كذلك كان هناك الماسونية، أخطار الماسونية، وهي من إحدى الاختراعات اليهودية، فهي منظمات عالمية تهدف أساسا إلى تفريق الأمة الواحدة إلى عدة أمم وشعوب، مما يخلق نزاعا أبديا بين شعوبها، فيحارب بعضها بعضا، وبذا تتحقق الأهداف اليهودية في إفناء شعوب الأرض حتى يظل اليهود هم الباقين فيها. إذن ما هي الماسونية؟ منظمات عالمية سرية تهدف أساسا إلى تفريق الأمة الواحدة إلى عدة الشعوب حتى يخلق نزاعا، ولذلك تتحقق أهداف اليهود في إفناء شعوب الأرض حتى يظل اليهود هم الباقين فيها. ولذا عملت الماسونية على دعم الحركات الانفصالية ومساندة كل رجل تجد عنده حب التسلط والزعامة والسيادة والاستقلال، وكثر أعضاؤها وأخذوا يساندون بعضهم البعض، وقد وجدت الماسونية في الدولة العثمانية مأربها، فكانت الدولة العثمانية التربة الخصبة لتحقيق أهدافها، فعملت على زيادة نفوذها في الدولة. الآن نتكلم عن تنظيم الاتحاد والترقي. كما سبق وأن ذكرنا، بدأ المفتونون بأوروبا والداعون لمفاهيم القومية في إنشاء المؤسسات والجمعيات التي تحمل أفكارهم، واستطاعت استقطاب الكثير من الشباب أبناء الدولة العثمانية، وانضم إليها الكثير من اليهود والنصارى وأعضاء الماسونية لتكون هذه الجمعيات من وسائل تحقيق أهدافهم. وكان من أهم هذه الجمعيات جمعية تركيا الفتاة التي تأسست في باريس، وكان لها فروع أخرى في برلين وفي أنحاء الدولة العثمانية في سالونيك وإسطنبول، واستطاعت أن تضع لها قدما في الجيش العثماني، وكان لها جناح عسكري عرف بتنظيم الاتحاد العثماني، وكان لها جناح مدني والانتظام والترقي. واتفق الفريقان أن تكون جمعيتهم باسم الاتحاد والترقي، وكانت الماسونية الدعاية الأساسية لها ومن ورائها أعداء الإسلام كافة. إخواني الكرام، السلطان عبد الحميد كان ذكيا جدا، وكان عقله راجحا، وكان خبيرا أستاذا رحمه الله تعالى، ولكن كان وحيدا، كان الأعداء يحاربونه من كل جانب، وكانت الدولة قد فسدت فسادا كبيرا في عهده، فلم يستطع الانتصار على كل هذه الضغوط رحمه الله، واستطاع أن يحمي الدولة العثمانية من الانتهاء 30 سنة. وامتد نفوذ الاتحاد والترقي في الدولة، فضم إليه الكثير من ضباط الفيلق الأول المسيطر على إسطنبول، وكذا الفيلقين الثاني والثالث المرابطين في الولايات العثمانية في أوروبا. ولما استفحل أمر الاتحاد والترقي وسيطروا على أكثر الجيش، فرضوا على الخليفة إعلان الدستور، لأن الخليفة إذا ما كان عنده قوة عسكرية لا يستطيع أن يفعل شيء، ففرض هؤلاء الاتحاد والترقي الذين سيطروا على الجيش، فرضوا على الخليفة السلطان عبد الحميد إعلان الدستور، ولم يستطع الخليفة مقاومتهم، فأعلن الدستور وسيطر الاتحاديون على معظم مقاعد المجالس النيابية، ووجدوا أن الخليفة سيكون عائقا في تحقيق أهدافهم، فقاموا بإثارة الاضطرابات في البلاد، فتحرك جزء من أتباعهم نحو المجلس النيابي يظهرون تمردهم على الدستور ودعوتهم لتطبيق الشريعة الإسلامية، ويطالبون الخليفة بعزل أعضاء الاتحاد والترقي المسيطرون على مجلس النيابي من مناصبهم. وما كانت هذه الاضطرابات إلا من عمل رجال الاتحاد والترقي لتكون لهم ذريعة لكي يتقدم الجيش الموجود في سالونيك بحجة حماية الدستور والمجلس النيابي، واستطاعوا بالفعل السيطرة على إسطنبول، وعزلوا الخليفة عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى، وولوا مكانه أخاه محمد الخامس، وبذلك تحولت السلطة المطلقة من يد الخليفة إلى يد الاتحاديين. الآن بعد أن كان السلطان عبد الحميد هو الذي يأمر وينهى، صار السلطان مجرد صورة، فقط صورة لا يستطيع أن يفعل أي شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانتشرت الثورات في الولايات الأوروبية، وأيضا هناك أخواني الكرام بعد مدة قليلة كانت الحرب العالمية الأولى، وخاضت الدولة العثمانية هذه الحرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع الأسف هزمت الدولة العثمانية في هذه الحرب بسبب أن الخليفة كان مجرد صورة، وكان جمعية الاتحاد والترقي المدعومة من الغرب هي التي هي المؤثرة والحاكمة في الدولة العثمانية، فأثر على أن انهزمت هذه الدولة، وبعد ذلك يعني انتهت الخلافة العثمانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني الأفاضل، بعد ذلك جاء مصطفى كمال أتاتورك، وهذا الشخص هو الذي أنهى الخلافة الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهت الخلافة الإسلامية وهو الذي أنهى، ولم تصب الأمة الإسلامية بمصيبة في عصرنا الحاضر أكبر من هذه المصيبة، وهي مصيبة إنهاء الدولة الإسلامية، وبدأ الحكم الوضعي، الحكم بغير ما أنزل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وهذا بسبب ضعف المسلمين وبسبب بعدهم عن دين الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، ونعد للمسلمين عزتهم وقوتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يكرم المسلمين برجل قوي مؤمن يعيد الإسلام عزه ومجده، وأن إن شاء الله يأتي هناك رجل مثل صلاح الدين الأيوبي ومثل يمشي على نهج الخلفاء الراشدين، ويحرر المسجد الأقصى، ويحرر بلاد المسلمين الطغاة المجرمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أيها الإخوة الكرام، أن نكون قد استفدنا من هذه الدروس. وكما رأيتم إخواني الكرام، قراءة التاريخ مهمة جدا. نحن إذا نقرأ تاريخ الإسلام نتعلم تجارب الشبابة من سبقنا فيستفيد من إيجابياتهم ولا نفعل ولا نقع في مثل أخطائهم. ويجب علينا أيها الأخوة الكرام أن نزداد معرفة بعلمائنا وزعمة بخلفاء المسلمين حتى يكون عندنا روح الشجاعة والقوة وأن نعتز بأجدادنا أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يكون لنا أثر. إخواني الكرام أنتم رأيتم معي ونحن نقرأ هذه الدروس أن كل خليفة وكل إنسان يرضى الله سبحانه وتعالى وكل إنسان يضع في حساباته الآخرة ويعمل من أجل الله عز وجل فإن الله ينصره ويقويه. ورأيتم معي كثيرا أن النصر ليس بالعدة ولا بالعتاد وإنما النصر هو بالدين كما قال سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ليس النصر بالعدة ولا بالعتاد وإنما ينصرنا الله بهذا الدين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نحن رأينا كثيرا كيف أن دائما كان هناك جنود مسلمين كانوا عددهم قليلا وكانت عدتهم قليلة ولكن نصرهم الله. لماذا؟ بقيامهم بالليل ولأنهم كانوا يخافون الله عز وجل ويذكرون الله كثيرا. هذا هو أسباب النصر وهذا الذي يجب أن نتعلمه من التاريخ. وهناك شيء مهم جدا أيها الإخوة الكرام يجب أن نتعلمه من التاريخ هو أنه سنرحل ويبقى الأثر. نحن سنرحل ونغادر هذه الدنيا وسيبقى الأثر. ونحن عندما قرأنا هذا التاريخ قرأنا أخبار الذين رحلوا ورأينا أثارهم فكيف ستكون أثارنا فيما بعد؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن يكون لنا أثر طيب وأن يكون أثر مفيد للإسلام والمسلمين وأن ننكر بالخير وأن يجعل الله سبحانه وتعالى لنا لسان صدق في الآخرين وأن يكرمنا أن نتشبه ونتخلق بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الطرق تؤدي إلى الفشل إلا طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يؤدي إلى النجاح والفلاح. لا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف صلح أول الأمة؟ بالتزامهم بالدين وبتمسكهم بدين الله عز وجل. فكذلك نحن يصلح حالنا الآن بالتزام بدين الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نكون من المتمسكين بدين الله وأن يثبتنا وأن ينصرنا على أعدائنا. نختم درسنا كما تعودنا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.